είναι πάντα για να μπορεί να σπάει και να σπαθώ. Να όλο που λέει πάρα να σου λέω και να σου λέω σε γερά τα μέλη. Είναι όμως μια φίλα, καλά μου φίλα, όμως μια φίλα, καλά μου φίλα. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تكلمنا في المرة السابقة في جزء مما ذكره المختصر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله على مقدمة ابن الصلاح وكان عنوان الدرس السابق والكلام عن المستقربات على الصحيحين وفوائدها وتكلمنا وقلنا أن هناك العديد من المستقربات على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم أو على كليهما كما وضحنا في المرة السابقة وقلنا أن لهذه المستقربات فوائد كثيرة أوصلها بعضهم يمكن إلى ما يقرب من 15 فائدة وعددنا طبعا منها أو ذكرنا منها في المرة السابقة مجموعة من هذه الفوائد ولكن في البداية ما هي المستخرج؟ ما هو المستخرج؟ ما معنى المستخرج عند أهل العلم بالحديث؟ قلنا تعريف المرة اللي فاتت ماشي ماشي المستخرج وعنه المصنف أحد المصنفين نفس حديث البخاري عن شيخه أو شيخ شيخه عن شيخه أو شيخ شيخه إلى أن يذكر الصحابة وهو يروي نفس كتب حديث صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو صحيح مصنف من المصنفات عن شيخه أو شيخ شيخه تبعا نعم ماشي إذن المستخرج هو أن يعمد مصنف من المصنفين واخد بالك إلى كتاب من كتب السنة سواء كان الصحيح أو غيره ولكن احنا طبعا احنا كلامنا هنا بخاصة عن المستخرجات على الصحيحين ولكن كما أشرنا قبل ذلك أن هناك أيضا مستخرجات على غير الصحيحين هناك مستخرجات على بعض السنن بل هناك مستخرج على كتاب معرفة العلوم معرفة علوم الحديث للحاكم عليه رحمة الله البلد. فمعنى المستخرج هو أن يعمد مصنف من المصنفين في البلد إلى كتاب من كتب السنة وبخاصة الصحيحين في البلد فيروي نفس المتن الموجود في الصحيحين ولكن من غير طريق المصنف أو من غير طريق مصنف هذا الصحيح فيلتقي مع مصنف الصحيح في شيخه أو شيخ شيخه وفي البلد إلى الصحابي إلى الآية الصحابي ولكن لا يلجأ إلى الطريق الأعلى إلا إذا فقد طريقا الآية إلا إذا فقد طريقا آية أدنى يعني في البداية لابد إن هو يلتقي مع شيخ المصنف اللي هو مثلا البخاري لو واحد عمل مستخرج على البخاري يبقى لابد إن هو يروي الحديث من غير طريق البخاري أو من غير ما يمر على البخاري ولكن يلتقي معه في إيه؟ في شيخه. طب لو ما عندوش طريق يلتقي مع شيخ البخاري يقوم إيه؟ يلتقي معه في شيخ شيخه في البلد. طب وإن لم يكن عنده فيلتقي معه مع في شيخ شيخ شيخه إلى أن إيه؟ يلتقي معه إلى الآن الصحابة. إلى أن يلتقي معه في الآن في الصحابي. وكل إن هناك مصنفات سواء على صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو على كليهما زي ما كما أشرنا في المرة السابقة سواء مستخرج أبي نعيم أو مستخرج أبو بكر البقالي أو أبو بكر الإسماعيلي أو مستخرج أبو عوانة في البلد وغيرها من المستخرجات على صحيحي البخاري ومسلم قلنا أن هذه المستخرجات طيب المستخرج بيروي نفس المتن اللي في الصحيح تقريبا نفس المتن ولكن الخلاف في إيه؟ الخلاف في الإسناد الخلاف فين؟ وإن كان الخلاف ليس في كل الإسناد إنما هو في جزء من الإسناد من فوق البخاري أو من فوق مسلم مباشرة إلى الصحابي إلى الآية 9 عليك. قلنا إن إذا كان هذا المستخرج يروي نفس المتون تقريبا التي في الصحيحين أو تقريبا نفس الأصول التي في الصحيحين، فما الفوائد التي يستفيدها الإنسان من ذلك؟ إيه الفوائد التي بستفيدها من المستخرجات دي؟ لما احنا عندنا المتون وبتقريبا بنفس الأسانيد أو بجزء كبير منه، طب إيه المستفاد من هذه المستخرجات؟ قلنا فوائد كثيرة جدا يا أخوان. ماشي يا شيخ. دي مهمة جدا. من الممكن أن المستخرج إذا سلك طريقا آخر في رواية المتن غير طريق الإمام البخاري أو طريق الإمام مسلم يزيد بعض الألفاظ، هو ما بيغيرش المتن كله، ولكن من الممكن أن هو يزيد لفظ في الحديث يؤدي إلى إلى زيادة معنى أو إلى تفسير كلمة. خد بالك؟ طيب ده رقم واحد، تؤدي زي ما قلنا المرة اللي فاتت زيادة لفظة تؤدي إلى توضيح معنى أو تتمين فائدة أو تتمين فائدة في الآية في الحديث. طيب حاجة كمان؟ ماشي يا عماد؟ علو الإسناد. علو الإسناد، وقلنا إن أئمة الحديث كانوا بيهتموا بموضوع العلو ده كثير جدا، اهتماما كبيرا بل اهتماما بالغا. وسقنا بعض القصص لبعض الأئمة أنه كان يرحل من أجل العلو في الإسناد شهور كي يحصل المتن بإسناد عال، رغم أنه من الممكن أن يحصل عليه بإسناد نازل في بلده، ولكن كان يرحل بالشهور ويقطع مئات بل آلاف الفراسخ والأميال بسبب أنه يريد أن يروي الحديث بعلو. يبقى النقطة الثانية أو الفائدة الثانية أن علو الإسناد، ووضحنا المرة اللي فاتت إزاي يبقى المستخرج متأخر عن المصنف اللي هو صاحب الصحيح أو أحد صاحبي الصحيحين، واخد بالك كيف يكون متأخر عن ما يكون هناك علو في الإسناد. ثلاثة. ماشي يا شيخ. قوة الحديث بكثرة الطرق، بكثرة الطرق، لأن المستخرج بيروي المبنى بإسناد تاني، ففي الحالة دي أصبح المتن أكثر من من طريق، وطبعا كثرة الطرق تؤدي إلى قوة المتن لا محل. طيب كمان فايدة. ماشي. أحسنت. وصل المعلقات التي في في الصحيحين، وإن كانت هي في البخاري ظاهرة عن الإمام مسلم، يعني المعلقات في عند الإمام مسلم قليلة جدا قليلة جدا، ولكن المعلقات في صحيح البخاري أكثر، وإن كانت ليست في أصل الكتاب، يعني معلقات الإمام البخاري عليه رحمة الله لا تعامل معاملة الصحيح، لا تعامل معاملة الآية الصحيح، لأن لو حذفت المعلقات كلها من الصحيح لا تؤثر على موضوع الآية الكتاب، لأنها ليست من من أصل الكتاب. ماشي. كمان حاجة. من تبع من غير صحيحين على حديث. أحسنت. زيادة المتابعات لرواة الحديث في الصحيحين، من الممكن ان انا لما اسلك روايه اخرى او طريق اخر في الروايه من الممكن ان انا اجيب متابع لراوي في الصحيحين او في احدهم. تمام. المتابعه تعيين مبهم. تمام. تعيين راوي مبهم او ممكن نضيف المبهم كمان او مهمل او مهمل او كمان يضاف لهم رواة كمان من نفس الباب بقى عشان نخلص بدل ما نقعد نعد كتير. طب ايه الفرق بين المبهم والمهمل بقى؟ المهمل هو الذي لم يسمى. المهمل هو الذي لم يسمى. المهمل هو الراوي الذي لم يسمى اصلا، فكل حدثني رجل هذا يسمى مهمل. مبهم هذا يسمى مبهم، واخد بالك؟ او حدثني عمي او حدثني خالي أو حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، كما هو الحال في كثير من الأسانيد، كما هو الحال في كثير من الأسانيد. أما المهمل فهو الذي يسمى دون أن ينسب، قل حدثني أحمد، حدثني محمد، أخبرني فلان، دون أن تنسبه، دون أن تنسبه. هي كمان حاجات كتير مهمة كمان. في ذكر قصة أو حديثة في الصحيحين موجودة في إطارة المسلمين. كمان ذكر قصة تقوي المعنى اللي في الآية اللي في الإسناد، وقلنا طبعاً إن من الممكن أن تكون هذه القصة هي سبب إيه؟ ورود الحديث. وطبعاً معرفة سبب الورود يوضح الآية المعنى، يجعل الإنسان أكثر فهماً لمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام؟ بسبب القصة ده، بسبب أن فلان الفلان عمل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا الموقف بسبب هذه القصة أو بسبب هذه المقولة. فلا شك أن توضيح القصة اللي ورد الحديث من أجلها تؤدي إلى ذلك الآية الفهم للآية بالحديث. إيه كمان؟ ما شاش أسامة؟ مش عارف ماذا قال بفعل شوي. أحسنت. من الممكن أن يستفاد من المستخرجات تصريح أحد المدلسين بالسماء، يعني الإسناد جاي في الصحيح بصيغة العنعنة، إنما جاء في المستخرج بصيغة الآية حدثنا وأخبرنا. جاء في الصحيحين بصيغة المحتمل عن وأن وقال، ولكن جاء في المستخرج بصيغة بصيغة صريحة في السماع زي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا في البلد. في حاجة كمان يعني الزيادة التي في الصحيحين يعني مفردة أحد الرواة. كمان أحسن بيان الزيادات التي تقع في الصحيحين أو في أحدهم. هل انفرد بها أحد الرواة أم لم ينفرد به؟ كمان كمان حتى برضه حكايات زي توضيح مدلسين كده زيه اللي هم الناس المختلطين. من الممكن أن يكون هناك راوي في إسناد في الصحيحين مختلط، والذي حدث عنه لا ندري حدث عنه قبل الاختلاط أم لا، يقتل المستخرج فيروي الحديث عن راوي نعرف من خلاله أنه حدث عنه قبل عنه قبل الاختلاط أو أو بعد الاختلاط. في البلد؟ في البلد أخونا؟ في البلد ماشي. ديت هذه جملة من جملة الفوائد التي تستفاد من الآية من المستخرجات، من الآية المستخرجة. مشى الشيخ أحمد من أول وكتب أخر التزم أصحابها صحتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. نعم. وكذلك نعم سنكفن إن شاء الله ونستكمل بعد ذلك. في المرة السابقة احنا يعني تكلمنا عن أو أشرنا إشارة سريعة لهذه الجزئية. طبعا احنا ما زلنا فلنا بنتكلم عن بعض الكتب التي فيها زيادات على الآية على الصحيحين، بعض الكتب التي فيها زيادات على الآية الصحيحين. من ضمن الكتب التي فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين أو عما فيما في الصحيحين هو صحيحين الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان. ابن خزيمة أخونا متوفى سنة 311 هجري، 311 هجري. أما ابن حبان البستي عليه رحمة الله فتوفي سنة 354 هجري. ومن المعروف أن ابن حبان هو من تلامذة من ابن خزيمة، يعني ابن خزيمة شيخ لابن حبان، بل ابن حبان يعتبر من أخص تلامذة ابن خزيمة، كان لا يفارقه في حضر ولا سفر، وكان يكثر عليه المسألة، كان يكثر عليه المسألة، كان دائما يقعد يسأل فيه يسأل فيه لدرجة أنه كان أحيانا بيزهق منه ينفر منه. مين؟ 354. خد بالك؟ فكان من أخص تلامذة ابن حبان 354، ابن خزيمة 311. ماشي يا اخوانا؟ فكان ابن حبان عليه رحمة الله من أخص تلامذة ابن خزيمة. الإمام ابن خزيمة صنف كتابا يسمى صحيح ابن خزيمة، وطبعا اسمه هنتكلم دلوقتي عنه بالتفصيل لأن ده المشهور إن كتاب ابن خزيمة اسمه صحيح ابن خزيمة، ولكن في الحقيقة الاسم المضبوط يعني ليس كذلك. كذلك كتاب ابن حبان المسمى المشهور انه صحيح ابن حبان، وسنتكلم عن الامر ان شاء الله تبارك وتعالى بتفصيل. بالنسبة للإمام ابن خزيمة رحمة الله، الإمام ابن حبان صنف كتابة الصحيح، صنف كتابة الصحيح. بالنسبة للأحاديث الزائدة أو الأحاديث التي ممكن أن تكون زائدة في صحيح ابن حبان أو في صحيح ابن خزيمة، طبعا ابن حبان وابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان باعتبار أن الأول هو الشيخ والثاني هو التلميذ أو الآن الذي يأخذ عنهم في كتابيهما، حقيقة هما يعني اشترط شرطا. ولابد يا أخواننا إن عندما أنظر في كتاب لابد أن أعرف منهج المصنف في كتابه كي أستوعب جيدا مضمون الكتاب. الإمام البخاري والإمام مسلم معروف شرطهما في الصحيحين، إنهما بيشترطوا شروط معينة لإخراج أحاديث في صحيحين. هل الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان عندما خرج أحاديث صحيحة اشترط نفس الشروط اللي اشترطها الإمام البخاري والإمام مسلم؟ لا طبعا، لا، الإمام البخاري والإمام مسلم شرطهما يختلف تماما عن شرط الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان. بل المشهور عند أهل العلم أن الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان عندهم نوع من التساهل في كتابيهما، ولكن هما اشترطا شرطا ووفيا به. إنما بخلاف من الحاكم، احنا اتكلمنا من ضمن الكتب اللي فيها زيادات عن الصحيحين الكتاب المستدرك، ده هو عمل خصيصا للاستدراك على الصحيحين، يعني لذكر أحاديث زائدة على الصحيحين. ولكن الإمام الحاكم حط شرط كبير جدا، عنوان كبير، عنوان لامع، في بالك، المستدرك على الصحيحين. وعندما تدخل إلى الكتاب وتنظر في أحاديثه تجد أنه لم يوفي بشرطه في كثير من كتابه. ده مش أخرج الأحاديث اللي الصحيحة بس وليست على شرط حتى الصحيحين، ده كان أخرج أحاديث ضعيفة بل ومنكرة وموضوع فالإمام الحاكم عليه رحمة الله اشترط شرطا ولم يوفي به حق الوفاء، وإن كان يصف له بعض الأحاديث كما تكلمنا قبل ذلك. الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان اشترط شرطا ووفيا بشرطهم حقيقة في كثير من في كثير من الأحاديث. ولكن الإشكالية إن الشرط اللي شرطه ابن خزيمة وابن حبان هو شرط يعتبر خفيف، شرط خفيف ليس شرط قوي كشروط الأئمة الكبار كشروط الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو الإمام أحمد عليه رحمة الله، أو شروط حتى أصحاب السنن كأبي داود والترمذي والنسائي كما سنتعرض إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن شروط هؤلاء الأئمة. فالشرط بتاع الإمام ابن خزيمة والإمام مسلم أو الإمام ابن حبان شرط خفيف، شرط خفيف، ولكن وفيا بهذا الشرط، ولكن وفيا بهذا الشرط على خفته، على أخوان خفته. ولذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول أن ابن خزيمة وابن حبان اشترط حاجتين، العدالة والاتصال، اشترط العدالة والاتصال. وهي قال نقف مع موضوع العدالة ده، ما معنى العدالة عند ابن خزيمة وعند ابن حبان؟ فالإمام حافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول أن ابن حبان وابن خزيمة اشترط لصحة الحديث شرطا. الشرط الأول العدالة، أن يكون راوي الحديث عدلا. الشرط الثاني أن يكون الحديث إسناده متصل، إسناده متصل، ولم يشترط الضبط، ولم يشترط قوة الضبط أو قوة الحفظ أو قوة الحفظ. إيه معنى العدالة؟ ودي إشكالية. إحنا بنقول إن الإمام ابن حبان وابن خزيمة اشترط شرطا خفيفا، وده اللي خلى الأئمة يستدرك عليهما كثير من الأحاديث صححوها، والأئمة الذين جاءوا من بعضهم ضعفوا، ولكن مش بسبب التقصير بتاعهم، هم ما أثروش في الشرط اللي اشترطوه. هم الشرط أصلا اللي بنى عليه الكتاب شرط خفيف، ما هو الشرط قوي، فخلى كثير من الأحاديث التي يدخلونها في صحيحيهما احاديث ضعيف، ولكن هم حطوا شرط الوصف به بخلاف مين؟ الامام الحنفي. العداله عند ابن خزيمه، وده الاشكاليه الكبيره التي جعلت ابن خزيمه وابن حبان يصححها احاديث لم يصححها غيرهما، ان العداله عندهما تعني عدم الجرح، ودي اشكاليه. للعداله عند ابن حبان وابن خزيمه تعني عدم المعرفه بالجرح، عدم المعرفه بالجرح. معروف ان من شروط اي راوي ان يكون ثقه، ان يكون راوي ثقه، راوي الحديث الصحيح لابد ان يكون ثقه، والثقه لابد ان يكون عدلا ضابطا، عدلا ضابطا، يكون عدل بس عدلت دي الاشكاليه بقى، وده اللي خلى الامام ابن حبان والامام ابن خزيمه يقعوا في اشكاليه كبيره في التصحيح، ان العداله المقصوده هنا هي عداله الروايه وليست عداله الدين. لو في فرق، نعم، الاصل في المسلم ايه؟ انه عدل، بس عداله دين مش عداله روايه، ودي المصيبه اللي بيقع فيها الناس اللي بيتكلموا في اهل العلم التالي اللي احنا بنقول عليهم اخواننا الناس اللي ربنا تجاوز عنها وعنها، في البلد دي اشكاليه كبيره. خد بالك انت لو اتيت لمناقشه اي انسان منهم امسكوا في الحته دي، دندن حول هذا الامر. هل العداله اللي بيتكلم عنها او حته الجرح والتعديل الذي يتكلمون عنه في العصر الحديث هو الجرح والتعديل المقصود في زمن الروايه؟ طبعا امر يختلف تماما، وده كلام الامام الذهبي عليه رحمه الله، وارجع لكلامه في سياق اعلام النبلاء. فرق كبير. نقول ان التعديل والتجريح كان ذلك في زمن الروايه، اما اذا طبقنا شروط الجرح والتعديل الان فلن يصفو لنا احد. ده مين؟ ده الذهبي في القرن الكام؟ السابع، في القرن السابع الهجري والثامن الهجري، واخد بالك؟ جزء من هنا وجزء من هنا. فاذا كان الامر كده في عهد الامام الذهبي، مين ده الامام الذهبي؟ ده ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه والحافظ الميز والناس الكبار من اهل العلم. يقول لو ان طبقنا شروط الائمه في الروايه على اهل عصرنا في القرن السابع او الثامن، واخد بالك؟ ما صفى لنا احد. فالشروط بتاعه شروط العداله يا اخوانا، العداله التي يقصدها اهل العلم بالجرح والتعديل هي عداله الروايه وليس عداله الدين، لان الاصل في المؤمن او المسلم انه عدل، ولكن عداله الدين، عداله الشهاده، ان انت تروح المحكمه واشهد ذو عدل منكم، يبقى عداله الشهاده، عداله الدين. ان الراجل ده اهو لا يعلم عنه مثلا انه كذاب، ولا يعلم عنه فسق، ولا ولا ولا ولا ولا، ده عداله الدين. تفرق عن عداله الروايه. عداله الدين تثبت بعدم العلم بالجرح، ان انا ما اعرفش عن الراجل ده لانه راجل طيب، بس ممكن غيري يعرف، بس ممكن غيري يعرف. انما عداله الروايه لابد من النص عليه، ليست هي الاصل، انما عداله الدين هي الاصل في المسلم العداله، انه عدل، انه عدل بتعديل الله عز وجل للمسلمين، لكل المسلمين، واخد بالك؟ انما عداله الروايه ده شيء زائد عن عداله الدين، هي عداله خاصه، هي عداله خاصه. وده المزنق او المزلق الذي وقع فيه ابن حبان وابن خزيمه، ان هم اشترطوا عداله الدين وليس عدالة الرواية. يبقى كل راوي لم يعلم فيه جرح أو لا يعلم عنه شيء، واخد بالك، يسوقه في دينه، فهو عندهم عدل. ولذلك كانوا بيخرجهم أحاديث كثير من المجاهيل. المجهول ده الأصل فيه الإسلام، الأصل فيه أخوانا الإسلام، ولكن هو عدل، عدالة دين، إنما عدالة الرواية اطلعنا على احواله، عاشرناه، سافرنا معه، عملناه، ما عرفناش عداله دينه بالممارسه والمخالطه، فالامر يختلف. وده اللي بيقع فيه الناس الوقت، انه دائما بيكلمك وهو لا يفهم ذلك، هم لا يفهمون ذلك على فكره. إن في فرق كبير جدا بين عدالة الدين وعدالة الرواية، وأن زمن الجرح والتعديل قد ولى، لم يعد هناك زمن للجرح والتعديل لأن لم يعد هناك رواية. الرواية الأحاديث استقرت، السنة كتبت صنفت بوبت قسمت، واخد بالك، وانتهى عصر الرواية. لم يتبقى إلا عدالة مين؟ الدين، العدالة الإلهية. أما عدالة الرواية ما عادش موجود لأن ما عادش فيه رواية، وحتى الروايات واخد بالك والإجازات التي تعطى الآن ده من باب الآن الشرف فقط ليس إلا، ولكن لا يعتمد عليها تصح ولا آه ولا تضعيف. فاللي خلى الإمام ابن خزيمة وابن حبان عليهما رحمة الله يتساهل ويتهمهما كثير من الأئمة أو كثير من أهل الحديث أنهما متساهلان في كتابيهما ويخرجان فيه لآن لرواة المجاهيل، هو هذا الآن هو هذا الشرط، إن العدالة عندهم تعني عدم الجرح. وطبعا احنا عارفين يا اخواننا ودي نقطة معروفة في أصول الفقه، إنه نفي الشيء نفي الشيء لا يعني نفي الضد بالضرورة، مش في كل الأحوال. يعني لما أقول الأصل في المسلم إنه عادي، في البلد في البلد، فنفي الجرح لا يعني إثبات التعديل، خد بالك من الحتة دي، ده نقطة مهمة جدا جدا جدا. ودي النقطة اللي يفترض بها بقى الأئمة اللي هم اعتمدوا الشروط القوية في توثيق الآية الرواة في باختلاف مين؟ ابن آه ابن خزيمة وابن حبان تلميذه والحاكم تلميذ ابن حبان، لأنهم الثلاثة مدرسة واحدة، ابن خزيمة شيخ الآية ابن حبان وابن حبان شيخ مين؟ الحاكم، والثلاثة مشوا على نفس الآية المنوال. فالحافظ ابن كثير ابن حجر عليه رحمة الله بيقول أن ابن خزيمة وابن حبان لم يشترط الضبط، اللي هو الضبط آه اللي هو قوة الآية قوة الحفظ، ولكن اشترط آه إن الراوي يكون الأصل فيه إنه آه إنه راجل مسلم، ما عرفناش عنه آه أنه مجروح، لم نعلم عنه آه جرحا، فالأصل فيه إنه آه أنه عدل أنه آه عدل، وبالتالي بيصحح أحاديث لمين؟ لمجاهيل، خد بالك. وده سبب تساؤل ابن حبان عليه رحمة الله وابن خزيمة في التصحيح. طبعا وإن كان يصفل ابن خزيمة وابن حبان كثير من الآية الأحاديث، يدل على هذا المعنى تسمية ابن خزيمة لكتابه وتسمية ابن حبان لكتابه. الموجود الوقت يا أخوانا قبل ما نسمي نقول بس اسم الكتب، صحيح ابن خزيمة الموجود هو جزء قليل من الكتاب، إن الموجود الوقت تقريبا أربع كتب أربع أجزاء أربع أجزاء خرجوا من مطبوع في المكتبة الإسلامية في المكتب الإسلامي في البلد، خرجوا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي تقريبا أربع مجلدات وفيه تعليقات من الشيخ الألباني عليه، وتقريبا خرج في أربع مجلدات، وده جزء من الكتاب وليس الكتاب كله. كتاب ابن حبان اللي موجود دلوقتي ما هوش كتاب ابن حبان الأصلي، ما هو صحيح ابن حبان الأصلي. ابن حبان لما ألف الصحيح ألفه على تقسيم معين، بس كان تقسيم صعب شوية، عملوا عزم والذكاء بيسميه التقاسيم والأنواع، التقاسيم والأنواع، فكنت عشان تحصل على حديث فيه كان بيبقى أمر صعب جدا. فجاء الحافظ ابن بلبان عليه رحمة الله وأعاد اللواء الأمير علاء الدين خد بالك ورتب الكتاب ترتيب تاني بس على الأبواب عشان يقرب آه ويسهل تناوله ويسهل آه تناوله. ابن خزيمة عليه رحمة الله سمى كتابه آه الصحيح أو المسند الصحيح أو المتصل بنقل العدل، بنقل العدل المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في الآه في النقل. وده بيأكد كلامه بيقول اه من غير اه قطع في السند، يبقى بيثبت اه الاتصال. ماشي احنا معاه في الحته دي، ما ده شرط من شروط الآه الصح، بس اسمع اللي بعده ولا جرح في النقل. طب ما هو عدم معرفه الجرح في الراوي تعني تعديل؟ امال الرواه المجهول دول ايه؟ طب ما انا بقول على الراوي مجهول ليه؟ سواء كان جهاله عين او جهاله حال، او بيقول عن الراوي ده انه مسطور الحال. مسطور الحال يعني ايه؟ يعني لا يعلم فيه جار. اذا هذه الجمله تؤكد فعلا شرط ابن حبان في صحيح، انه يقصد بان الرواه الصحيح يكون لا يعلم عنهم جرحا. طب ما هو الذي لا يعلم عنه جرح ليس بالضروره ان يعلم عنه تعديل، ان يعلم عنه اي تعديل. وطبعا الاصل في الراوي الذي يخرج له في الصحيح ان يكون معلوم العداله. ما احنا قلنا حديث الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط، العدل عداله الروايه وليست عداله الدين، لان عداله الدين ده الاصل في كل المسلمين، الا ان يعلم بقى عنه فسق او كذب أو أو أو, او او او او هنا بقى نحرجه من عداله الدين للايه؟ للايه؟ للفسق او للجرح بالدين، نتهمه في ديننا، واخد بالك؟ فده الحته دي. فده بيأكد اسم الكتاب نفسه بيأكد ان ابن حبان عليه رحمه الله لم يشترط في الراوي ان تثبت عدالته بالنص، بالنص لا، اشترط في الراوي ان لا يعلم عنه جرح، وفرق كبير جدا بين المعنيين. كذلك ابن حبان ده تسميه كتاب ابن خزيمه، وطبعا ابن حبان تابع لشيخ ابن خزيمه في هذا الشرط وفي هذا المعنى. وتسميه ابن حبان صعب، يسميها بقى المسند الصحيح على التقاسيم والانواع، على التقاسيم والانواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. من غير وجود قطع في سندها، قطع في سندها ولا ثبوت جرح في نقله. نفس العنوان بنفس المعنى تقريبا، ما اختلفش الا انه قال بس التقاسيم الان والانواع، لان التصنيف بتاعه كان تصنيف يعني ايه مختلف شويه عن تصنيف اهل العلم، بخلاف صاحب الخزيمة مرتب على الابواب عادي، مرتب على الابواب في بالك اللي هي الابواب، سواء كتاب الطهاره، كتاب الصلاه، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب كتاب كتاب كتاب، واخد بالك؟ فتسميه ابن حبان وابن خزيمه لصحيحيهما تدل على هذا الشرط. ولذلك قال اهل العلم على كل من صاحب ابن حبان وصاحب ابن خزيمه انهما في ان فيهما احاديث ضعيفه نظرا لتساهلهما. الحاجه الغريبه وبالذات الحته دي ظهرت شويه، لان ابن حبان اللي ظهر عنده الموضوع شويه، لان هو كان كتابه الاكثر شهره، كتاب ابن خزيمه ما وصلناش منه حاجه. فالحكم على الرجل، وان كان الشيخ اللي هو ابن خزيمه يعني اعلى كعبا من ابن حبان في العلم، وهذا دائما اهل العلم دائما ان الشيخ دائما يكون اعلى كعبا في العلم من تلميذه، حتى ولو كان تلميذه تلميذ نبيه، الا ان دائما التلميذ بيكون اقل علما من الشيخ. وان كان في بعض الناس خالفوا القاعده زي ابن حجر، في البلد لا ابن حجر لا في الشافعي ومالك ما نعرفش نقولها صعبه، ولكن في ابن حجر والعراقي نعرف نقول ابن حجر تلميذ الحافظ العراقي، ولكن يفوقه علم، ولكن يفوقه يفوقه علم في البلد. فالحافظ العراقي لا تجد له كثير اجتهاد في الرجال وفي الجرح والتعديل، هو رجل امام حافظ، ولكن منهجه غالبا هو الاعتماد على نقل نصوص الائمه وتنصيطها وفهمها وعرضها زي كثير من الائمه المصنفين. انما ابن حجر لا، ابن حجر ناقل، ابن حجر له رؤيه في البلد. ولذلك الغالبيه العظمى، وده النصيحه اللي انا قلتها المره اللي فاتت، الغالبيه العظمى ممن يشتغلون في هذا العلم اللي فاهم للامور يعتمد على الحافظين الجليلين ابن حجر والذهبي في هذا العلم بالذات، في علم الرجال وعلم الجرح والتعليم. الحاجه الغريبه في ابن حبان ان ائمه اتهموه بالتشدد، حاجه غريبه جدا، وائمه اتهموه بالتساهل. اللي اتهموا بالتساهل اتهموا بالتساهل ليه؟ واللي اتهموا بالتشدد اتهموا بالتشدد ليه؟ ابن حبان عليه رحمه الله له كتابان في الرجال، الأول الثقات والثاني الضعفاء والمجروحين. كتاب الثقات لابن حبان، واخد بالك، تلاقيه مخرج فيه لرواه كثر مجاهيل، بل فاللي اتهموا بالايه؟ بالتساهل، اتهموا بسبب الرواه اللي ترجم لهم في الثقات وهم في الاصل ايه؟ مجاهيل، مجاهيل لا يعلم عنهم شيء لا في عداله الروايه ولا في الثقه والضبط ولا في الضبط، لا في دي ولا في دي، واخد بالك؟ ولذلك كثير من الائمه اتهموه بالايه؟ بالتساهل بسبب كده، لانه روى او لو يعني ترجم لرواه كثيرين جدا في صحيحه في كتابه الثقات وهم اصلا مجاهيل، والعداله فيهم عداله دين ليست عداله روايه. ولذلك في نقطه بقى اللي تثبت هذا الكلام، ان مش كل الرواه اللي ادخلهم ابن حبان في كتابه الثقات رواه حافظ في الصحيح، في صحيح كتير منهم ما رواش في كتابه الصحيح، بل كثير ممن ترجم له في الثقات ترجم له في الضعفاء. يعني تقريبا بعض اهل العلم عمل نوع من التعداد كده، بتلاقي تقريبا حوالي 150 راوي موجود في الثقات وفي الضعفاء. ما ده اللي قال عليه انه متساهل بسبب كده، ان هو روى، ان هو قال، ان هو ترجم في كتابه الثقات لكثير من الرواه المجاهيل، لكثير من الرواه الايه المجاهيل اللي هو لا يعلم ايه، لا يعلم عدالتهم، عدالتهم نهائي بتاع الروايه مش عداله الايه الدين، والا مفهوم كفار ده هو مخرج الناس مسلمين، ولكن مش معلوم عدالتهم في الروايه، مش معلوم عدالتهم في الايه، ما حدش زكاهم، لان العداله في الروايه لابد وان ينص عليها امام نص في البلد، مش عدم ذكر العداله، عدم ذكر الجرح تعني التعديل، لا في البلد. وله قصص في كده كتير جدا، له قصص في الموضوع ده، وهديك بعض الامثله وبعض الاسماء. اللي قال على ابن حبان انه متشدد، واخد بالك، نظره لكتابه الضعفاء، لان ابن حبان بيستخدم الفاظ في كتابه الضعفاء الفاظ خطيره، تلاقيه بيهول، ياتي على راوي في البلد يقول لك ايه، هذا الراوي يروي الاباطيل عن الثقات ويروي المشاهير المناكير عن المشاهير لا يحتج بحديث. كلام كبير قوي، كلام كبير جدا، ومن الممكن ان هو يقول هذا الكلام على رواه ذكرهم اصلا في الثقه، ويروح في كتابه الضعفاء يقول عنهم هذا الكلام. اديك مثال، نعم، فيه رواه مشتركين هنا وهنا، فيه رواه مشتركين هنا وهنا، وده يدل بقى ان الامام عليه رحمه الله ما كانش لا متشدد ولا متساهل، كان متسرعا، كان متسرع، ما كانش بيقال، ما كانش بينقح العلم بتاعه في البلد، لان كل عالم من اهل العلم دائما كان بيعمل ايه، كان يعمل ايه قبل ما يكتب كتاب، بيكتبه مسوده ثم يبيضه، يبدا بقى ينظر فيه مره واثنين وثلاثه قبل ما ايه، ما يبيضه ويخرجه للناس. انما ابن حبان عليه رحمه الله كان فيه بعض من الايه، من التسرع، بعض من الاخوان من التسرع، فهو لم يكن متشددا ولم يكن متساهلا، تلاقيه بيخرج لرواه مجاهيل ويصفهم بوصف كبير جدا، وتجي تلقاه يخرج او يترجم لراوي ثقه واخطا مر في حديث مره واحده بس، تلقاه يقول لك ايه، يروي المناكير عن المشاهير ويروي الاباطيل عن الثقات، واخد بالك، فلا يجوز الاحتجاج به. والكلمه دي على فكره بيكررها كتير جدا في كتابه المجروحين، انه يروي الاباطيل عن الثقات ويروي المناكير عن المشاهير فسقط، يجوز، لا يجوز الاحتجاج به، الكلمه دي بيكررها كثيرا، كثيرا. فاتضح من حال ابن حبان عليه رحمه الله انه متسرع في الحكم على الرواه، لا هو متشدد ولا هو متسرع. خذ مثلا الامام ابن حبان عليه رحمه الله ترجم لراوي اسمه أسماء ابن الحكم الفزاري، ده من ضمن الرواية اللي ترجم لها. أسماء ابن الحكم الفزاري لم يروي إلا حديثين، حديث فيهم لم يثبت السند إليه، ابن الحكم الفزاري هذا الراوي لم يروي إلا حديثين يا فندم، حديثين اللي رواه، واحد فيهم السند إلى أسماء ابن الحكم نفسه فيه ضعف، يبقى كده سقط نصف علمه. ما الراجل ما رواش الحديثين لازم حديثين، واحد منهم السند إليه نفسه ضعيف، يبقى كده في إسناد وفي واحد منهم مستند عنه أصلا أهو، يبقى كده سقط حديثه ولم يتبقى له إلا حديث واحد. الحديث ايه؟ واحد. الحديث ده اللي هو حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه كان يقول ما حدثني احد عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استحلفته، الا ايه؟ استحلفته، واخد بالك؟ وحدثني فيما معنى الايه في المعنى النص، وحدثني ابا بكر او حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ثم استقبل الحديث يا صوته وذكر الحديث، واخد بالك؟ واخد بالك يا رفض مننا أخوانا؟ طيب الحديث ده جه بقى ابن حبان عليه رحمة الله في ترجمة أسماء كده، معنى كده أني ما سبتش عن الأسماء، أنا بتكلم عن ثبوت الحديث عن أسماء ابن الحكم، أنا ما بتكلمش عن ثبوت النجم، أخد بالك من الكلام جيدة، أخد بالك أخوانا، أنا بتكلم عن حديث رواه أسماء ابن الحكم، ثابت ولا مش ثابت؟ مش قضيتنا الوقت، هذا ليس قضيتنا، نحن لا نبحث في ثبوت المتن ولا في عدم ثبوته، أنا بتكلم في ثبوت حديث رواه أسماء ابن الحكم، ما فيه مشكلة، أنا رواه حديث، أهل اللي عرفت إن أنا قلت، ما الذي يدرك أنني رأيت هذا الحديث؟ الناس اللي قبلي، الرواه اللي قبلي، طب لو رواه اللي قبلي فهم كذاب أو ضعيف أو أو أو أو، يبقى معنى كده ان الكلام منسوب ليا وانا لم اقله، انما الاسناد اللي ثابت عن اسماء ابن الحكم هو حديث علي بن ابي طالب، كنت لا اروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني به احد الا اذا استحلفته، فان حلف لي صدقته ونفعني الله عز وجل به ما شاء الله ان ينفعني، وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر، خد بالك؟ طيب جاء بقى ابن حبان عليه رحمه الله وجاء في ترجمه اسماء ابن الحكم الفزاري في كتابه الثقات وقال ثقة، جميل في إشكال، بس قالنا بقى اسمع للي قاله وراها دي يخطئ، مفيش إشكال، والله ما من أحد إلا وأخذ من هي من قوله ورد إلا صاحب الروضة عليه الصلاة والسلام، مفيش إشكال إن واحد ثقة يخطئ عادي، كان كل الثقات يخطئون، بس الخطأ بيتفاوت، واحد خطأ قليل جدا خطأ كتير شوية، فالرجل قال ثقة يخطئ، طب ثقة يخطئ ده هو مروش اللي حديث واحد بس، طب ثقة ماشي أمين، طب يخطئ في ايه؟ اللي بيخطئ ده بيبقى رويله ألف حديث، ألفين، ألف ألف حديث، زي الإمام أحمد عنده ألف ألف حديث، ما بين طبعا مرفوعنا وموقوفنا ومعضلنا ومنقطعنا وصحيحنا وضعيفنا وخلافنا، في البلد؟ طيب يتقال عليه كيف؟ فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول هذا أمر عجب، كان يتعجب من أمر ابن حبان، كيف أن الرجل ليس له إلا حديث واحد ويبقى ثقة ماشي ويخطئ برضه ماشي، بس لما يكون له حديث كتير منها ما أصاب فيها ومنها ما أخطأ فيه، فهذا لا يدل أبدا لا على تشدد ولا على تساهل، ده ما يدلش أبدا إلا أن الرجل لم يكن يحرر علمه جيدا، العلم اللي عنده ما كانش بيحرره جيد، فكان عنده نوع من التسرع في الحكم سواء على الاحاديث بالصحه او على الروايات بالتوصيل، بلد خد مثل تاني، راوي اسمه عبد الله بن انسان، عبد الله بن انسان هذا الراوي واخد بالك ليس له الا حديث واحد، ليس له الا حديث واحد، وبرضه ذكر فين في الثقات، اه واخد بالك؟ وبرضه ذكره فين؟ في الثقاء، وقال عليه برضه يخطئ. واخد بالك؟ وجعل هذا يعني، وقال انه عنده عنده ده قال كمان عنده مناكير، مناكير في وكان عنده كم اسلحه وكم نص وكان عنده كم حديث عشان يبقى عنده مناكير او يخطئ. مثال ثالث، عبد الله بن ركان، عبد الله بن ركان، عبد الله بن ركان ده لم يروي في الدنيا الا حديثا واحدا، ولم يروي الا عن ابيه اللي هو ركان صاحب قصه الايه المصارعه، وان كان فيها كلام من ناحيه الثبوت وعدم. خد بالك اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، بس ده عبد الله، عبد الله لا، ما هو ركانه روى اكثر من حديث. الصحابي اللي هو اللي كان من مسلمة الفاتح ده روى اكثر من من حديث، انما اللي بتكلم عليه ابن عبد الله ما رواش خالص الا عن ابيه، وروى عن حديث صاحب باز. جه ابن حبان وادخله في الضعفاء، ماهيش مشكل، ماهيش مشكلة ان هو يدخله في الايه في الضعفاء، ولكن لما يجي يترجم له في الضعفاء يقول ايه؟ يقول في ترجمته ايه؟ يقول ايه؟ يقول يروي الاباطيل عن المشاهير، ويروي الايه بتاع المناكير عن الثقات. لهو هو روى كم حديث؟ الحديث واحد. اذا هذا يدل ان الامام ابن حبان عليه رحمه الله ان الامام كان متسرعا في حكمه، سواء على الاحاديث بالصحه او على الرواه بالتوصيل، واخد بالك، وبالعداله. اذا فرق كبير جدا ما بين ان انت تعد الراوي عداله روايه وعداله دين، وده اللي احنا بنعرف اللي بيقع فيه كثير من الناس الوقتي، ان هم ما بيفرقوش بين الاثنين. فرق كبير جدا بين الاثنين. يقول لك فلان امام من ائمه الجرح، امام الجرح والتعديل في عصره. طب امام الجرح والتعديل هيجرح منه ويعدل مين؟ هو فيه روايه الوقتي، هو فيه سند الوقتي يعد رواته ويجرحهم؟ ما فيش. من الممكن ان انا افهمها، وان كانت من يعني نسبوها للشيخ الالباني عليه رحمه الله، من الممكن ان انا افهمها بقى فهم تاني، اللي يفهمها الفهم القاصر، ان هو يظن ان التجريح والتعديل ان هو يعدل ويجرح في الناس كما يحلو له. ولكن اللي يفهم بقى، من الممكن ان يفهم ان هذا الرجل الذي قيلت فيه هذه الكلمه بيفهم في الجرح والتعديل بتاع الرواه بتوع الاحاديث، مش بيفهم في الجرح والتعديل بتوع بتوع اهل العلم اللي هم عايشين في الكتاب. لا، امر يختلف. من الممكن اقول ده الراجل ده عنده علم في الجرح والتعديل بتاع رواه الحديث، مش لاهل العلم اللي موجودين الوقت، وخلاص نسبت الكلمه له. يبقى لو قال ده ثقه خلاص انتهى امره، واخد بالك، وانعاب على واحد وانعاب على العالم ده بكلمه يبقى سقط. وهذا مذهب فاسد ومنهج لا يعلمه اهل العلم. ويرد على هذه بقى الكلمه، اظن بقى ما فيش اعلم من الحافظ الذهبي بامور الرجال، بل هو من اعلم الناس بامور الرجال وبامور الجرح والتعديل، هو الحافظ ابن حجر. واخد بالك؟ ورغم ذلك الكلمه اللي قلناها دلوقتي، ان احنا لو طبقنا شروط الروايه اللي هي روايه الاحاديث على اهل عصرنا ما صفى لنا، او كلام ده مضمون او معنى. خد بالك؟ ثم يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله، وهما اي صحيح ابن خزيمه وصحيح ابن حبان، وهما خير من المستدرك بكثير. وده حقيقه، هذه حقيقه، هما فعلا اعلى رتبه من المستدرك، وانظف اسانيد ومتون. وده حقيقه فعلا، ان هم الاسانيد والمتون انظف واعلى من اسانيد ومتون من الحاكم، لان المستدرك في احاديث كثيره منكره وضعيفه جدا، بل وموضوعه، بل وايه؟ وموضوعه. لان مستدرك الحاكم فيه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت بتفصيل، ان فيه كثير من الاحاديث المنكره والباطله والموضوعه، وان كانت اقل عند ابن خزيمه، اقل يعني احسنهم حالا او اقواهم او افضلهم هو صحيح ابن خزيمه، يليه صلاح المحبان يليه المستدرك. ولذلك أهل العلم لما جم يرتبوا الكتب قال لك أن أصح الكتب صحيح البخاري يليه صحيح ابن خزيمة، صحيح مسلم يليه صحيح ابن خزيمة، وإن كان مفقود منه جزء كبير زي ما احنا قلنا، يليه صحيح ابن حبان، يليهم في ذيل القائمة المستدرك. من الكتب اللي هي قالت ان احنا بنخرج حديثها صحيح. وإلا كتب السنن ما فيش حد فيهم قال ان انا التزم الصحيح بشروط الامام البخاري ومسلم، لا. وان كان فيهم احاديث صحيحه على شرط البخاري ومسلم، خد بالك، خد بالك من الحته دي. ولكن السنن الشرط فيها واضح، كل امام من الائمه له شرط، والشرط بتاعه واضح. ان خالفوا في بعض الاماكن، خد بالك، وان كانت قليله، الا ان هو كان له شرط واضح، بخلاف مين؟ من اشترط شرطا او من شرط شرطا ولم يوفي به، زي مين؟ زي الحاكم. زي مين؟ الحاكم. فقول الحافظ ابن كثير في نهاية الكلام، ان الكتابين اللي هما صاحب ابن خزيمة وصاحب ابن حبان انظف متونا واسانيدا، هذا كلام حق حقيقة، هم فعلا انظف اسانيدا ومتونا من الآن من المستدرك، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.